الحمد لله الأول والآخر والظاهر والباطن. أما بعد، فيا أيها الناس، بادئ ذي بدء أوصيكم بتقوى الله سبحانه التي هي الزاد وبها المعاد، زاد مبلغ ومعاد منجح، دعا إليها أسمع داع ووعاها أفقه واع، فأسمع داعيها وفاز واعيها. إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. أيها المسلمون، في شهر رمضان المبارك أسرار خوالد وحكم بواهر يتبوأ بعضها على بعض ويتألق في غرة الزمان، ومع أن هلاله الوليد يطل كرات عديدة وأزمنة مديدة، إلا أن كثرة الحديث عنه لا تخلق جدتها ولا يبلى ترجيعها ولا تسأم سيرتها، بل قد تحلو أو تعلو إذا أعيدت وتكررت كما يحلو مذاق الشهد وهو يكرر. يزداد بالحديث عنه بهاء وثناء كلما تناوله العرض والبحث، كالذهب الإبريق كلما عرض على النار ازداد إطراقا وصفاء. كل ذلك يجعل المرء المسلم في عيشه متفائلا، يحدوه الأمل في استرجاعه ويستحسه الشوق إلى مزيد من المعرفة لأسراره وحكمه. بل ما برحت نفسه تشرئب لمثل هذه الإطلالة السنوية والتي تعم المدر والوبر ما عم الأجبان الليل والنهار. أيها المسلمون، إن حديثنا في هذا المقام عن رمضان سيسير على شاكلة قل من يتوجسها، قل من يتوجسها، لأنه ينحى منحا يغفل عنه كثيرون من ذوي الأطروحات أو مستمعيها، مع أنه ليس بدعا من الحديث عن رمضان، ولا فتونا يردد، ولا تسلقا لمفقود لا طائل من وراء البحث فيه، بل هو من لباب رمضان والحديث عن رمضان. يقول عنه أبو هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دخل شهر رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النيران وقفد بالشياطين. رواه البخاري ومسلم. إذا أيها المسلمون، نفهم من قول النبي صلى الله عليه وسلم وقفد بالشياطين، نفهم منه أن لهذه المخلوقات الشريرة من القوة والغلبة والتأثير والتأثير السريع ما يحتاج المسلم معه إلى أن يصفدوا عنه في هذا الشهر المبارك، لأجل أن لا يخلطوا فيه بشيء كما يخلطون في غيره، بل كما يقول ابن القيم رحمه الله: لأن في الصوم تضييق مجال الشيطان، تضييق مجال الشيطان من العبد بتضييق مجال الطعام والشراب. انتهى كلامه رحمه الله. فلا غرو إذن أن نيمم الحديث في عجالة وإطناب شديدين عن الشيطان والشياطين، أعاذنا الله وإياكم من همزاتهم، وأعاذنا الله أن يحضرونا. الشياطين يا رعاكم الله جمع شيطان، والشيطان هو كافر الجن ومتمردهم، فإنه لم يذكر في النصوص الشرعية إلا في موطن الكفر والذم وما في معناهما، ويطلق هذا الاسم على إبليس وذريته، وهو الاسم العلم الذي عرف به، وهو أصل الجن، كما أن آدم عليه السلام أصل الإنس. بذلكم قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وغيره من المحققين، والمطالع لما جاء في نصوص الوحيين عن الشياطين والشيطان يعلم أنهم خلق خلقوا من نار، يعقلون ويسمعون ويدركون ويتحركون، وليسوا كما يقول بعض من لا علم لديهم من متفلسفة ولا هازم أنساء في الخطام. إنهم روح الشر متمثلين في غرائز الإنسان الحيوانية التي تصرفهم عن المثل الروحية العليا ونحوها زعموا. الشيطان أيها المسلمون له قبح في المنظر ودمامة في الصورة مروعة، وكفاكم من شر سماعه. ولو لم يأتي في ذلك إلا أن الله جل وعلا شبه ثمار شجرة الزقوم به، كما في قوله: إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم طلعها كأنه رؤوس الشياطين. وفي صحيح مسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تحروا بصلاتكم طلوع الشمس ولا غروبها، فإنها تطلع بقرني شيطان. لقد خلق الله الشيطان منبعا للشر والآثام، وقائدا إلى الهلاك الدنيوي والخسران الأخروي بكل وسيلة. ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر. ورحم الله ابن القيم حيث قال: في خلق إبليس وجنوده من الحكم ما لا يحيط بتفصيله إلا الله. قال: أرأيتك هذا الذي كرمت علي، لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحسنكن ذريته إلا قليلا. فيا لله، إلى أي مدى حقق الشيطان مراده من بني الإنسان؟ إن أولياء الشيطان لتعج بهم الحياة عند كل مرصد، قعدا بكل صراط، يعدون ويصدون عن سبيل الله من آمن يبغونها عوجا، يرفعون رايته ويشيعون مآربه، ويسعون في الأرض فسادا، والله لا يحب المفسدين. ولقد صدق الله: واستفزز من استطعت منهم بقوتك، واجلب عليهم بخيلك ورجلك، وشاركهم في الأموال والأولاد، وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. أما إنه لا أدل على مدى هذا التحقيق إلا ما ثبت عند البخاري في صحيحه أن الله يأمر آدم يوم القيامة أن يخرج من ذريته بعث النار، فيستعلم آدم عن هذا المقدار، فيقول له ربه: 99 إلى النار وواحد إلى الجنة. وفي رواية: 999 في النار وواحد في الجنة. الله الله، أيها المسلمون، ما أعظم المحنة! ولا إله إلا الله، ما أمكنه من نفوس بني آدم. ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه إلا فريقا من المؤمنين. أيها المسلمون، يقول الله جل وعلا: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. بذلك عباد الله يبين الله جانبين هامين: أولهما عداوة الشيطان، وأنها عداوة حقيقية لا يخالجها شك أو ريبة، كتب الله لها الدوام إلى قيام الساعة، لكنها في الوقت نفسه لا تعدو كونها حقيقة نظرية مجردة، إن لم نحن نلتفت إلى الجانب الآخر المهم، وهو الجانب العملي التطبيقي، ألا وهو قوله سبحانه: فاتخذوه عدوا. إننا أيها المسلمون لا نخشى على النفوس الكافرة من الشيطان، فتلكم نفوس مظلمة قد ضرب الشيطان أطنابه فيها وردع حتى تولته وألفته. ولكن الخوف كل الخوف، والخشية كل الخشية، على أنفس مسلمة لم تحسب للشيطان حسابا في واقعها، وباتت غافلة عنه غير آبهة بمكره وألاعيبه هو وجنده. وهي وإن كانت معترفة بقابليتها لألاعيبه وإغرائه لكونها غير معصومة، إلا أنها نفوس اعتقد أهلها أنهم معقمون عن الشيطان والشياطين بنصر ضد مكره، محميون عن آثاره وإفساده، بعد أن كونوا حولهم حالة زائفة من الإطمئنان لأحوالهم وأوضاعهم الرتيبة، على الاكتفاء بظواهر طفيفة من الإسلام، حتى أمسوا وكأن ما يحملونه هو الإسلام فحسب. مما يحرمهم ولا شك من إصلاح أخطائهم من جهة، ومن الاستفادة من الصواب الذي يأتي به الغير من جهة أخرى. ألا إن من أنكر حيل الشيطان أن يقنعنا بعدم وجوده، ليس عدم وجوده في علم الواقع، بل عدم وجوده داخل أنفسنا، وهذا هو الشلل الأخلاقي بفضله وقضيره، وهو الارتضاع من ثدي الهوى بعد الفطام، مع أن الرضاع إنما هو للطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء والذين يتضورون على مرارة العظام. ولا جرم عباد الله، فالهوام كائس، وكم من صديد في غبار الحرب أهزيل، كيف لا؟ ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، رواه البخاري ومسلم. إننا أيها المسلمون حينما نحذر من الشيطان وجنوده ونلقي الضوء على هوة التبعات وسوء المغبات من جراء ذلك، فإننا لنذكر بصدق على أن من قوي إيمانه وأخلص لربه كان قهره للشيطان طاب قوسين أو أدنى، لأن كيد الشيطان كان ضعيفا، وما أسرع ما يذل أمام القوى، وما أعجل ما يفر من صاحب العزيمة وولي ربه. لأن البقاء المستمر في طاعة الله وذكره الدائم على كل حال كفيل بالتخفيف من ثورة الشيطان أو إطفاء أتون مكره وتربصه على أقل تقدير، بل وحول كوره. ومن ثم تشخص أحداق المتقي تعجبا لما يرى من ضعف الشيطان أمامه، فلا يلبث أن يوقن أنه إنما كان مستثمنا ذا ورم، كان رجل رديف النبي صلى الله عليه وسلم على دابة، فعثرت الدابة بهما، فقال الرجل: تعث الشيطان. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقل تعث الشيطان، فإنه عند ذلك يتعاظم حتى يكون مثل البيت، ولكن قل بسم الله، فإنه يصغر عند ذلك حتى يكون مثل الذباب، رواه أحمد وأبو داود. وحكى ابن القيم رحمه الله عن بعض السلف أنهم قالوا: إذا تمكن ذكر الله وخشيته من قلب المرء فإن زنر منه الشيطان صرعه الإنسي، كما يصرع الإنسان إذا دنا منه الشيطان، فيجتمع عليه الشياطين فيقولون: ما لهذا؟ فيقال: قد مسه الإنسي. أتعجبون من كلام ابن القيم عباد الله؟ ألا فاستمعوا إلى ما رواه الإمام أحمد في مسنده عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن المؤمن لينصي شيطانه كما ينصي أحدكم بعيره في السفر. قال ابن كثير رحمه الله: معنى لينصي شيطانه ليأخذ بناصيته فيغلبه ويقهره كما يفعل بالبعير إذا شرد ثم غلبه. وروى الحاكم والبيهقي بإسناد الحسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى مع القاضي ما لم يجر، فإذا جار تبرأ منه وألزمه الشيطان. ورضي الله عن الفاروق خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث يقول له قدوته: والذي نفسي بيده ما لقيك الشيطان سالك الفجة إلا سلك فجا غير فجك. والذي عليه إجماع الأمة قاطبة أن عمر رضي الله عنه لم يكن على شريعة غير شريعة محمد صلى الله عليه وسلم، ولم يكن نبيا مرسلا ولا ملكا مقربا، ولكنه إيمان ويقين وقوة بالحق ودحر للباطل، والله الهادي إلى سواء السبيل. أيها المسلمون، لما علمت الشياطين أن المدار في أمور العباد على قلوبهم والاعتماد عليها بعد الله في قربهم وبعدهم من الخير أو الشر، أجلبوا عليهم بالوساوس وأقبلوا بوجوه الشهوات إليهم، وأمدوهم بما يقطعهم عن أسباب التوفيق، ونصبوا لهم من المصائد والحبائل ما لو سلموا من الوقوع فيها لم يسلموا من أن يحصل لهم بها التعويق، فيوقعوهم في متاهات الوساوس والشكوك في العبادات ومعاملات الناس، والعبادة أخطر وأدهى. فكم هم صرع الشياطين في هذا الميدان، وكم هم أهل الوساوس الذين قلوا بهم في عباداتهم وصرفهم. فلله كم من موسوس لا يثق في أحد ولا يصدق أحدا، يظن كل نواف تمر لغمة ويحسب كل صحة عليه، يعلم من اللمس ويجزع من الهمس، يعامل الناس طرا بعين طبعه، يظن أن كل الناس الإجزاء مثله أو ظلمة مثله أو كذبة مثله، او غفشة مثله. ولله كم من موسود يأخذ اللحظات الطوال من اجل ان يحسن عقد النية لكل عبادة. ولله كم من موسود ارهقه النفق في كثرة ما يعيد من صلاته او قراءته او عمرته وحجه. واما الوضوء فحدثوا عن ذلك ولا حرج، طول وقت وكثرة اعادة واتراك المشين، حتى ان احدهم ليتوضأ بما يغتسل به الجماعة صبا صبا ودلكا دلكا تعليبا لانفسهم. وقطع يدهم الشياطين عن ان يفقهوا قول ابن عباس رضي الله عنهما: الشيطان جاثم على قلب ابن ادم، فاذا سهى وغفل وسوس، فاذا ذكر الله خنف. ناهيكم عن اعيائهم عن ان يفقهوا ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضا بالمد ويغتسل بالصاع، بل قد يبلغ الامر ببعضهم ان يرى انه لو توضا وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم فوضوءه باطل. دخل العلامة الفقيه ابو الوفاء ابن عقيل رحمه الله على اناس في رباط فتوضا فضحكوا لقلة استعماله الماء، فسأله رجل موسوس فقال: اني لانغمس في النهر ثم اخرج منه واشك ان وضوئي قد صح. فقال له: سقطت عنك الصلاة، لان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: رفع القلم عن ثلاثة، وذكر منهم المجنون حتى يفيق. كل ذلك ايها المسلمون من استيلاء الشياطين على الموسوسين، حتى انهم اجابوهم الى ما يشبه الجنون. اعاذنا الله واياكم من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بارك الله لي ولكم في القرآن والسنة. اتقوا الله ايها المسلمون، واعلموا ان ثم محورا اخر مما يلحق بني ادم من الشياطين ومرضة الجان، وذلك عباد الله من خلال الاذى المتواطن في النفس والبدن، اذ لا يكفون خطواتهم على اجساد العباد حتى اذوا وانوا. فكل اقوام ليسوا قلة بألوان من الأذى والضنك من خلال الإصابة بنفس مرضة الجن والشياطين ودخولهم أجساد بعض بني آدم وتنفذهم، مما هو مشاهد في أرض الواقع ولا يخبرك إلا ذر مكابر كم الحكيم من رقى الكتاب والسنة، في مثل قوله تعالى: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. وفي مثل ما صح عند الترمذي وابن ماجه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ من اعين الجان ثم من اعين الانس، فلما نزلت المعوذتان اخذهما وترك ما سوى ذلك. وقد جاءت امراه النبي صلى الله عليه وسلم بابن لها قد اصابه لمم، فقال صلى الله عليه وسلم: اخرج عدو الله، انا رسول الله، فبرئ الصبي. رواه الامام احمد. ناهيكم ايها المسلمون عما هو اسوأ من ذلك، حين نرى الدجاجرة الافلاكين والسحرة والكهنة والعرافين الذين هم اخوان الشياطين ممن يدعون علم ما لم يعلموا كادعاء الغريب، وامثالهم ممن تخدمهم الشياطين بعد ان يتقربوا اليهم بما يحبونه من الكفر او الشرك بالله، كأن يكتبوا كلام الله بالنجاسة او بالدم او يذبحوا للشياطين او يسجدوا لهم او يطاوا على المصحف. وقد يتظاهر بعضهم بالصلاح والتقوى وهم في الحقيقة اضل الناس وافسق الناس، كما ذكر شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله عمن يدعي الولاية يقال له الحلاج، يقال له الحلاج، وكان صاحب سحر وشياطين تخدمه احيانا. كان معه بعض اتباعه على جبل ابي قبيس بمكة، وطلبوا منه حلاوة، فذهب الى مكان قريب وجاء بصحن حلوى، فكشفوا الامر فوجدوا ذلك قد طلب من دكان حلاوي في اليمن، حمله شيطان تلك البقعة. ومثل هذا يحدث كثيرا بالحلاج ومن على شاكلته ممن لهم احوال شيطانية. اما الكهان فهم عباد الشياطين يتلبسون بهم وينطقون على لسانهم، يقول الخطابي رحمه الله: الكهنة قوم لهم أذهان حادة ونفوس شريرة وطباع نارية، فألفتهم الشياطين لما بينهم من التناسب في هذه الأمور، وساعدتهم بكل ما تصل قدرتهم إليه. وقد ذكر المحققون من أهل العلم أنه كان للأسود العنسي الذي ادعى النبوة شياطين يخبرونه ببعض الأمور المغيبة، وكذلك مسيلمة الكذاب كان معه من الشياطين من يعينه على ذلك. وأول من ادعى في الإسلام أن الأرواح تنزل عليه وتخاطبه المختار بن أبي عبيد الثقفي. وقد قيل لابن عمر وابن عباس رضي الله عنهم: إن المختار يزعم أنه ينزل عليه، فقال صدق قال الله تعالى: هل أنبئكم على من تنزل الشياطين؟ تنزل على كل أفاك أثيم يلقون السمع وأكثرهم كاذبون. وأخيرا أيها المسلمون، قد يقول قائل: إن هؤلاء العرافين والكهان يحدثون بأشياء تصدق أحيانا، فيقال لهم: حسبكم إجابة النبي صلى الله عليه وسلم، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. فقد سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الكهان فقال: ليسوا بشيء. فقالوا: يا رسول الله، إنهم يحدثون أحيانا بالشيء يكون حقا. فقال صلى الله عليه وسلم: تلك الكلمة من الحق يخطفها الجني فيقرقرها في أذن وليه كقرقرة الدجاج، فيخلطون معها أكثر من 100 كذبة. رواه البخاري. ألا لقد صدق الله، وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. وبعد أيها المسلمون، فهذه بعض الحكم الظاهرة والشذرات المتناثرة تم لمها ولقها ليسترشد مسترشد ويرجع زائد ويهتدي ضال. وما لم نذكره أكثر مما ذكرناه، فدونكم تصفيد الشياطين في هذا الشهر المبارك. فالله الله أن تفوتكم الفرصة. ويوم يحشرهم جميعا: يا معشر الجن، قد استكثرتم من الإنس. وقال أولياؤهم من الإنس: ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا، قال النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله، إن ربك حكيم عليم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد.